ربنا يا كريم. انا امسح. أجرت مسابقة من أجل اختيار أساتذة جدد، فتقدم اثنان، شاب يدرس منذ سنتين ومدرس قديم يدرس منذ 20 سنة. نعم، مدرس 20 سنة. فلما قابله المدير، والمدير هو إنسان أكاديمي مربي لديه أيضا خبرة عالية جدا وكبيرة بالمؤسسات التعليمية، فلما قابل الشاب الذي درس لسنتين وقابل المدرس القدير الذي درس لعشرين سنة، وقام بدراسة ملف كل واحد منهم وقيم الكلام الذي حصل بينهم أثناء المقابلة، عند إصدار النتائج قبل الشاب الذي درس لسنتين ورفض من المدرس القدير الذي درس لعشرين سنة. هذا أحدث مشكلة في المدرسة. جاء هذا الأستاذ القدير ذو الخبرة وقال له: أنا أريد أن أقدم شكوى رسمية. قال: ماذا؟ قالت: أنا قدمت لكم كشهادات كأوراق كخبرة أفضل من أوراق هذا الشاب الذي تقدم معي، أنتم قبلتم هذا وتركتموني كشهادات كخبرة كسي في، أنا أفضل منه بكثير ولكن قبلت ذلك. قال: أنتم وضعتم أول شرط هو أنه سيأخذ الأكثر خبرة. أنا درست 20 سنة ودرس سنتين، فكيف تقبله وترفضني؟ قال: أنت درست 20 سنة وخبرتك سنة. هو درس لي سنتين وخبرته 10 سنين. شو السبب؟ من يعرف ما السبب؟ هو يدرس منذ 20 سنة، هذا المدير الخبير قال له: أنا درست 20 سنة ولكن خبرتك تعادل بالمعيار العلمي سنة، بينما هو يدرس منذ سنتين وبالمعيار العلمي الصحيح خبرته تعادل 10 سنوات. ما السبب برأيكم؟ مع أنه درس 20 سنة. لأن اللي درس سنتين مواكب التطورات والتكنولوجيا والوسائل الحديثة، وذاك يعني يساعده. هو يدرس كما بدأ في السنة الأولى، لم يطور نفسه. تقليدي. هو ظن نفسه أنه 20 سنة هو ما تطور. ما تطور. وهذا نحن نقع فيها. صحيح. حتى أنت معلوماتنا. يعني مثلا سأل واحد منا سؤال، أنا كمعلومات عندي، أنا هل قرأت كتاب جديد هذا الشهر هذه السنة؟ كم كتاب جديد قرأت؟ هل معلوماتي بالفقه وبالعقيدة والفكر المعاصر والسياسة والاقتصاد فيها شيء جديد ولا لا؟ أزال على المعلومات التي درستها منذ 10 سنوات. كثير من المعلمين، كثير من المثقفين لا يزال على معلومات وافكار التي درسوها ايام الجامعه، لم يواكب ولم يطور. هذا الاستاذ هذا الذي فعل ودرس لعشرين سنه، ولكن لا يزال يدرس بنفس الطريقه الذي بدأ بها في السنه الاولى، فهو لم يطور. فهي لا تعد خبره، الخبره يعني في تراكم. الخبره ماذا تعني؟ انك تزداد بخلال تراكم السنوات، كل سنه اتعلم شيء جديد. كما قالت اختي، كنا قديما مثلا نستخدم اللوحات المكتوبه باليد، هذه الوسيله المتاحه. بعدها استخدمنا طريقه العرض بالضوء على شرائح الشفافه. الان عندي بروجيكتر، بعد البروجيكتر الان اصبح عندي اللوحه الذكيه، صحيح؟ كنا ندرس من كتاب تقليدي، اصبحنا ندرس بمناهج الكترونيه. طيب هل انا مبرمج؟ احسن، ميزاجور. جددت مهاراتي قدراتي ام لا؟ هذا نجده بشكل واضح عندما نحضر دروس بعض الاساتذه في المساجد او في الجامعات او في المدارس، عندما نراه يدرس جميع العلوم بنفس الطريقه. كتابكم ماذا اسمه؟ تدريس. ما اسمه؟ أساليب وطرق. تدريس تربية. تربية الروحية الإسلامية. هذا عنوان الكتاب. إذا هذا الكتاب كله صنف وألف كيف أدرس العلوم الإسلامية. لا يحدثنا عن العلوم التطبيقية، الهندسة، طيب، كيمياء، هذا فقط مخصص لطرائح تدريس، ليس حتى العلوم الإنسانية كلها. التربية الإسلامية هو مخصص للعلوم الإسلامية، التربية العلوم الإسلامية. التربية لأنه كما قلت التربية الإسلامية مادة موجودة في المدارس تسمى التربية الإسلامية. إذا عندما نتحدث عن أساليب وطرق حتى نكون أوضح ما يختلف عليكم الأمر، العلوم الإسلامية هنا نقول نجد من الأخطاء التي يرتكبها المدرسون القدامى سواء في المدارس ولا في المساجد ولا في حلقات العلم ولا في الجامعات، أنه يستخدم نفس الطريقة ونفس الأسلوب لجميع العلوم. خلينا الآن نعصف أفكارنا وأذهاننا، ما هي العلوم الإسلامية التي يمكن أن أدرسها أنا كخطيب، كإمام، كمدرس، كأستاذ جامعي؟ ما هي العلوم التي أدرسها؟ اذكروا لي يعني. فقه، أصول الفقه، أصول فقه، عقيدة، عقيدة أيضا، سيرة، نفسي، سيرة أيضا، ماذا؟ حديث، حديث، مصطلح، علوم قرآن، علوم قرآن، لاحظتم؟ هل عندك تدرسون علوم؟ نعم. هذه هي العلوم الإسلامية. وكتابنا هنا كيف أدرس هذه العلوم الإسلامية؟ في درسنا الماضي تحدثنا عن أساليب وطرق التدريس ماذا؟ أحسن، العامة. كلمة عامة هي هل خاصة بالعلوم الإسلامية؟ لا. هل هي خاصة بالعلوم الإسلامية؟ الإنسانية؟ التطبيقية؟ لا، هي عامة. أي درس سواء كان رياضيات ولا كان فقه، أنت تحتاج إلى تمهيد، تحتاج إلى عرض، تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى استنباط واستنتاج، وتحتاج إلى المناقشة، صحيح؟ شو ما كان الدرس. ولذلك أسميناها ماذا؟ أساليب وطرق التدريس العملي. أي درس، هل هذه مفيدة؟ ولكن نحن نريد أن ندخل باختصاص أكثر، خطوة نحو الاختصاص، كوني أنا أدرس أساليب وطرق تدريس العلوم الإسلامية. إذا في خصوصية الإسلام، عندنا علوم، كل العلوم المرتبة الأدنى علوم إنسانية، المرتبة الأقل علوم إسلامية. الأقل فقه، لاحظوا كيف عام خاص. ما السبب أننا نركز الآن على شيء محدد؟ نركز على شيء محدد للتأثير على خصوصية تدريس كل علم من العلوم. الخطأ أن ندرس جميع العلوم بطريقة واحدة. يعني هنكون السؤال، هل أدرس الفقه كما أدرس العقيدة كما أدرس التفسير؟ أنتم تلاحظون كثير من المشايخ والمدرسين يدرسون نفس الطريقة، يفتح الكتاب الطالب يقرأ والأستاذ يعلق ويشرح. كل العلوم كذلك، التفسير كذلك، الفقه كذلك. أفضل طريقة سبحان الله، تعطيتها تقليدية، أفضل طريقة لكن بطيء يعني لها محاسنها، فعلا محاسن صراحة، لها محاسن لا تقليدية أفضل طريقة. تقريبا بهذا ليش العلماء الكبار من هالطريقة؟ هل هؤلاء العلماء الكبار استطاعوا أن يواكبوا متطلبات الوضع الإسلامي؟ المشايخ التقليديون المغاربة السوريين العراقيين الآن عندما أصبحنا أمام مستحقات لإدارة الدولة، معلوماتنا التقليدية هل كانت قادرة على مثلا وضع النظرية التربوية في الإسلام، النظرية السياسية، النظرية الاقتصادية؟ سؤال حكيم. أنت الآن كل المشهورين من منهم استطيع التكلم الآن في النظام الحكم في الإسلام؟ عاجزين. يوسف القرضاوي مثلا، لو أتينا بكمثال، هل يوسف القرضاوي هو يدرس أو درس ويدرس بالطريقة التقليدية؟ هو أكاديمي، هو أكاديمي صراحة، هو أستاذ جامعي، درس بطريقة جامعية وتخرج من الجامعة، لم يخرج من الكتاتيب، درس في الكتاتيب وكلنا درسنا في حلقات العلماء. أقول لها محاسن ولكن لا تقول أنها أفضل، ليست أفضل أبدا، ليست أفضل أبدا، بس تجديد تكون هناك تجديد، لها محاسنها نعم، هي الأفضل، لا لا ليس. كثير منا يقول أنها الأفضل لأنها تشكل ذكريات جميلة عندهم، ولكن بعض المعايير العلمية لأساليب وطرق التدريس والآثار والفوائد الناتجة عن ذلك تجد لها محاسن، لها محاسن، لها محاسن. لا نقول أنها سيئة، لا، لها محاسنها وينبغي أن تكون جزءا من طريق التكوين العقلي للطلاب، ولكن هذا لا يعني أنها الأفضل، أنها الأنسب لمواكبة المتطلبات والتحديات. دكتور ضياء، فقط مختلف توا، مثلا عندنا في السعودية مثلا، لو أتينا على سبيل المثال، يدرسون هذه النظريات الموجودة عندنا، ولكن هم بحاجة لما سيحتاجون إلى علماء يأتون بهم من موريتانيا ويدرسون لهم العلوم التقليدية ويجلس الشيخ على الكرسي ويشرح لهم الكتب الكذا. هذا دليل على أنها طريقة لها فوائد وهذا يستغنى عنها، ولكن ليست هي الأمثل والأفضل. دليل العودة إلى الأصل حينما الإنسان يريد أن يثبت قدمه. أنا أقول لك، نحن دائما كإسلاميين نحن مولعين بالشعارات. مصر بيرفع لك الإسلام هو الحل، سوريا الإسلام هو الحل، والمغرب الإسلام هو الحل. تعال تفضل وخذ. عندما تقول الإسلام هو الحل، معناته أنت حسنان أن تدير عندك مشروع كامل، أن تدير وزارة الكهرباء، أن تدير وزارة التربية، أن تدير الأحزاب السياسية، أن تدير الجامعة. ونحن يعني طيب، أنا لا أتحدث عن مثقفين، عن أصحاب توجه إسلامي نريد أن نصنع منهم قادة لجامع. هي مشكلتنا نحن، هم كبار العلماء العالم الإسلامي، هو قائد لجامع، هو قائد لماذا؟ لجامع أو لمدرسة شرعية. طب نحن عندما نقول الإسلام هو الحل، أي أن الإسلام يصلح لكل مجالات الحياة، هذا الشعار ألا ينبغي أن يوازيه مقدرات بالأفكار والبرامج والكوادر تستطيع أن تترجم هذا الشعار الذي نحن ليل نهار من فيه ونصحى نقول عنه نحن في بس نحن شاطين بالادعاء، حياة نحن شاطين بالادعاء كثيرا. أعطيني، طيب أعطيني شيء ملموس، أعطيني ألف واحد تستطيع أن تعتمد عليه يكون عميد كلية. تخيل أخي الآن النظام السوري راح هذا المجرم، قالوا أخي تعالوا أنتوا استلموا كل جامعات سوريا، يعني أريد عميد لكلية الفيزياء وعميد لكلية الكيمياء وعميد للآداب وعميد لكلية الشريعة، وأريد رئيس لهيئة الطاقة الذرية في سوريا. قال قدم لي أصحاب توجه جيد تستطيع أن تعتمد عليهم. اسمح لي أستاذ، صح صح أخي؟ نحن إذا كنا نؤمن بمبدأ أن ديننا يصلح لكل زمان ومكان ويقود الحياة، نقدم يا أخي بدائل. ولا أخي هالشعارات قدرت المسلمين أخي. مثل أخي انتظروا الإسلام سيعم، المهدي قائم وكله نايم. هذا أخواني الله وكيكم، هذا غزو، هذه لعبة لعبنا اللي هو التخدير حتى لا نعمل. أما والله تقول لي تصنع مثلا على حق 1000 إنسان هو رجل دولة، هو إذا قال أعطيني لا ما فيه. تعال تفضل الآن أخي قالوها أخي، هاي أمن الطاقم كله، طاقم الحكومي كله تبع المغرب تبع سوريا تبع الأردن، تعالوا تفضلوا أدمونا ناس أصحاب توجه جيد. أخي لا أريده شيء، أريده بس يعني إنسان يحب القيام، يحب الأخلاق، يحترم الإسلام كحضارة، مو يكون إنسان علماني حاقد أو إنسان شاذ فكريا إنسان توجه جيد. ها تفضل قدم، تفضل يعني ما يكون بالضرورة استلموا كل شيء. يعني الـ هذا الأكاديمي الذي سيدرس أو الذي سيتبوأ منصب، يعني ما يفترض أن يكون هو عالم في جزء من علومه، ولكن له منهج دين، يعني هو يعتز وينتمي إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكانتماء، ليس هو مثلا ملحد حاقد. كيف سأعين مثلا وزير تربية ملحد حاقد، ليس ملحد عادي، ملحد منصف، ملحد حاقد أي علو شرس للإسلام في دولة مثلا 90% أهلها سنة؟ المشكلة الذي عندك لا أريد أن يكون كما قلت شيء، ولكن أريد أقل شيء ذو خلفية من الأخلاق والقيم واحترام الأديان، تليق أن أضعه على رأس أضمن. ولكن أنا لا شوف، العلماء يقول ليس من شأن الرجال مناقشة المثال. نعم. لا تأخذ هذه الفكرة. لا نأخذها. أنا أرجع وأقول هنا. لا نعود. الخلل أننا نصر على نماذج وأنمطة في التعلم والتعليم قديما، لأنها تشكل ذكريات جميلة عندنا. ولكن إذا وضعنا معايير علمية لهذه الطرق في التعليم والتدريس والتدريب، هل هي بنت شخصيات تستطيع أن يعتمد عليها؟ هل طورت وعي وفكر الشباب؟ نتيجة بدنا نشوف الآثار. أثر تبهنا؟ لا أقول بعض طرقنا التقليدية في التعليم أحدثت طامات ومصائب، عقول منغلقة، عقول لا تحترم أحد، عقول غير قادرة على التعايش مع أحد. طب كيف هذا؟ كيف الآن سأجعله قائد هذا؟ هذا الذي يرى أن المذهب الحنفي مثل عندنا في سوريا، المذهب الحنفي هو الحق، وكل المذهب على مستوى المذهب وكل ما عداه باطل. طيب الفقه هذا كيف سيصل؟ وهل المذهب الحنفي يتسع لقيادة الدولة لوحده؟ نعم. يا دور يعني بدك تشغل لك 10 مذاهب فقهية معه، لا تستطيع الآن أن تواكب التحديات المعاصرة بقضايا الدولة. تمام دكتور ضياء، فيما يخص هذه الشعارات الموجودة عندنا مثلا، حينما يأتيك مثلا المدرس الذي يدرس أو الذي يقود الأمة في كبداية، هو كبداية يأتي بالألوان وسأستر كذا وأستر كذا ويأتي، ولكن أثناء التطبيق وأثناء العمل والقيام بهذه الرياضة ليس. لماذا؟ لأنه طريقة برمجتي الكمبيوتر لما يكون الويندوز تبعه نسخة آخر نسخة تستطيع أن تشغل عليه جميع البرامج الجديدة. لما النسخة القديمة بلا واحدة لا يمكن، بدك تحدثه. حتى الموبايل نفس الشيء، مثلا تفتح تطبيق معي نسخة الأندرويد التي على موبايلك لا يمكن تشغيل مع هذا البرنامج الجديد، تحدث الأندرويد عندك. هذا هي معنا خلل أخي. لو أنا مبرمج علميا وفكريا ووعيا بطريقة تجعلني قادر على مواكبة كل جديد، لن أفشل. أما لما أكون من أكبر العلماء ثم أعجز عن أبسط القضايا في الحياة، مع أن مبرمج ضمن الحواشي ضمن الفتاوى ضمن ما لي قادر أتمني يفيد نفسه فقط. لأن في خلل، ليش؟ ما استطعت أن أقدم. أنت تقول أخي لا أريد النظام العلماني في التعليم، لا أريد النظام الشيوعي، لا. طب تفضل، حاجة تقول لي ما بدي، قل لي خذ بديل. عندنا بديل؟ لا ولا ما عندنا. طيب ليش عندنا؟ في عندنا خلل أخي. خلل شيخ، يعني ما نضع اللائمة كلها على الشعب. هناك من يريد يحاول لكنه محارب. يعني هناك ولو يا دفع الله الناس، كل أخي شوف كل صاحب قضية مصلي قضية. لما العلماني والشيوعي والملحد يعمل ليل نهار فرادى وجماعات ومؤسسات لنصر قضيتهم حتى أن تشتغلوا كمان زاحمة. نتعاون كمان ببلاش أخي ما في شيء ببلاش. صح؟ أصحاب رسول الله أبو موسى الأشعري أين؟ سيدنا أبو أيوب أين دفين؟ في إسطنبول. في إسطنبول في قسطنطينية يعني معناتها هذا إنسان عم يتحرك بالحياة. عم يتحرك عم يشتغل مو والله قاعد ببيته مع في حركة يعني في في في في بذل في عطاء في تقديم عم يعني عم يحاول سنفشل مرة وألف ولكن أنت عم تشتغل عم تطور حالك. وكذا دكتور يعني. لفظة محتاجة تنظيم. فهنا أخواني من إحدى مظاهر التي تحدث الخلل في التعليم أو في بناء شخصية الطلاب عندما لا نحسن اختيار الأسلوب المناسب لكل مادة في التدريس فيحدث عنده خلل كله نفس الشيء لأنه تصبح المعلومات مختلطة مع بعضها فهمه ضيق هو ما له قادر يخرج عن الكتاب الذي يدرسه ليبحث نفس المعلومة أحوال المشبه والمشبه به بكتاب أوسع وأكبر منه لماذا؟ لأنه هو تعود أن يقرأ العبارة مع الكتاب ويفسرها ويشرحها أما لم يفهم جوهر القاعدة حتى يستطيع هذه القاعدة أن يطبقها على القرآن على السنة على منصوص الأدب أين الخلل؟ الخلل هون أنتم جريكم كل واحد الآن لديه ورقة وقلم معه هذه العلوم التي بين أيديكم أريد أن تفصلوها أن تميزوها إلى مجموعة إلى مجموعتين أو ثلاثة أيها تدرس كبعضها وأيها تدرس كبعضها يعني أيها من هذه العلوم طريق تدريسها متشابهة وأيها مختلفة حكم بمجموعة مثلا تقول لي والله السيرة والحديث والمصطلح كلها تدرس بطريقة واحدة أنت أكتبها أنت تذكر هذا العلم عن ماذا يبحث ما هي موضوعاته ما هي معلوماته هل يمكن تدريس هذه العلوم بشكل واحد لأنها متشابهة للمعلومة يمكن أن تتشاور مع بعضكم لا إشكال إذن أنا أريد أن نقوم بفرز تاريخ إسلامي هذا مثال هذا مثال في خمسة علوم أخرى هذا مثال نريد أن نفرز هذه العلوم إلى كتل إلى مجموعات مجموعة التي تدرس بطريقة معينة ومجموعة تدرس بطريقة أخرى ومجموعة اكتبي يا مروة الآن تتأملي؟ أتأمل جيد هناك بعض العلوم تدرس بطريقة واحدة من هذه وبعضها تدرس كلها بطريقة واحدة إذا أردت أن تعرف كيف أفرز تخيل كتاب من هذه الكتب أمامك وما هي نوعية المعلومات التي به مجموعات تنتين أو ثلاثة يمكن أن يفرزوا مجموعتين أو ثلاثة فرزناها يا دكتور أعطيني الفرز متاعك حقوق ال حقوق الجهد اللي عامل حقوق الملكية الفكرية عند أبو هاجر هذا أمين المكتب أخبر لنا أي كتاب فقه معاصر لو موجود بس أنا موجود مع الدكتور درس الحلية أي كتاب فقه معاصر أي كتاب سيكون حديث ما يكون الكتب القديمة أي كتاب عصر أي كتاب حديث فتم الفرز على من الجيل اجتهدوا الآن اجتهدوا أخطئ لا إشكال بعض العلوم تقبل طريقتين قسمتهم قسمتهم فيهم ممكن لا أقول لك صح ثلاثة نحن قسمناها إلى ثلاثة ممكن فعلنا الفوجأة السيرة والطريقة حتى ينتهي الشباب بل هذا هو درس ناجح لهذا الشيء. أنا أصر والله بالعكس تحمل. أنا ما أعرفه أقول لكم لا أعرف. كيف عملت؟ لا جمعة جاي الأسبوع الجاي شفت نسينا يعني في السنة الرابعة قلت نسينا هو اليوم جابوا الكتب سنة أولى وأنا قلت له سنة رابعة البلغة فوقاش غدا يجي لا البلغة هو راح هذاك يجيبه لك ايش اسمه هو عبد الصمد ما عرف شو أنا بعد نقوله له يجلب كل الكتب سجلتكم بالحق ما خديت حتى كتاب انت لا عندي خذت التاريخ والادب عندي البلاغ معني مازال مواريث وطرق التدريس مواريث ما عندكش وطرق التدريس الاسبوع الجاي كيفاش قسمت عطيني هذا شو قلت مره الفقه هنا من السنه الاولى بدايه المجتهد ونهايه المختصر وضعنا السيرة والتاريخ والتفسير كيف حكينا سامحني خرجت عليك ما فهمتيها الله مشكلة مع ليبيا روح عند ليبيا عند ليبيا لكن المجموعة الأولى وضعنا السيرة والتاريخ استنى السيرة والتاريخ مثلا مش تاريخ وصلنا ما شاء الله ما شاء الله طيب انا كنت اظن ينظر في الكمبيوتر ولكن هو مش هادي في الصفوف قلت لي الله اسرع انه هو ربما مباشره في الكمبيوتر لا انا ما تحتاج خلاص كتب الفقه اختار كتاب جديد تعالى بي لا سنفرزها حسب الالوان انا احمل بيدي يعني ما تصير سيدنا مرافل وتدريس الان المجموعة الأولى التي سنضعها باللون الأحمر نعم أنتم المجموعة الأولى التي كتبتموها ما هي؟ ما هي العلوم التي تدرس بطريقة واحدة؟ بتشارك مع الشيخ عبد الله الفوجعة السيرة النبوية والتاريخ والتفسير سيرة تاريخ تفسير تفسير نعم فوجعة أي مجموعة؟ جيد أنت مجموعة ثانية أنا عملت تفسير تفسير وعلوم القرآن نعم أي مجموعة قرأناها مع بعضنا مجموعة ثانية حديث ومصطلح حديث ومصطلح وأيضا في شيء ممكن العقيدة هنا مع هذه أنت ترى لا ماذا مجموعة ماذا فعلت مجموعة من حديث حديث مصطلح وحقيقة مجموعة أنت مع هذا يعني جيد إذا هون عندنا مروة ويوسف مروة ويوسف هنا شيخ محمد أنت ما أعطيتنا مجموعة أنا وضعت شبيه بهذا شبيه بهذا تفسير مصطفى مصطفى كامل مصطفى كامل الحسين الشيخ الحسين وعبد الله محمد محمد حسين ومحمد عندما وضعتم هذه المجموعة ما هو المعيار المشترك؟ لماذا وضعتم هذه المعارف؟ ما هو المعيار الذي وضعتم؟ يعني في هذه التخصص يعني التخصص أنا أسألهم هم أنتم ننتظر الآن نحن ما هو المعيار الذي بناء عليه فرزتم العلوم؟ لأنه يحاكي عن حياة الشخص أو تاريخ نعم. أمة من الأمم. نعم. الموضوع متشابه. موضوع سلبي يعني. موضوع فيه شروح يعني. نعم. أخي أنت عندما فرست هذه المجموعة ما هو المعيار؟ المعيار هو أن هناك تخصص مرتبط بأخر. يعني مادة مرتبطة بأخرى على سبيل المثال. نعم الترابط ما بين الترابط ما بين العلوم. الترابط بين التفسير والعلوم. إذن المعيار الأول أنت حطيت الترابط وأنت حطيت التشابه بالمعلومات طيب ما المعيار الذي بناء عليه أيدت هذا الفرض؟ القواعد التي درستها في التفسير تشبه القواعد التي درستها على التشابه إذن التشابه أخي يوسف ما هو المعيار الذي بناء عليه فرزت هذا مع بعض متداخلة أصلاً كل الترابط متداخلة أصلاً نفس الشيء ما فعلتم هو خطأ كله بعد ذلك إذا سمجي أنا أرى بشرعي الآخر تفضل أنا أعطيناك وقت تفضل كذا اخترت اللي فيما يخص الاختيار ديال لماذا اخترت نعم لا لا ماشي بديل وإنما في الآخر أنا أرى بأنه مادة العقيدة لا تدخل لي في تخصص الحديث ومصطلح ما في تأنجلون بناء على معيار التشابه ما في تشابه أنا قد حط المعيار غير لذلك كتب أن المعيار ثم وضع معيار الترابط ثم وضع معيار التشابه وكلاهما خطأ أستاذ عفوا ممكن شرح بسيط يعني هو ما ممكن مو صح ممكن احنا نقول تشابه لو سمحت أنا قلت كيف ما هو هذا اللي ما هو الأسلوب الطريقة التي سأعرض بها هذه العلوم أنا كأستاذ أريد أن أقدم هل أدرس مادة العقيدة كما أدرس مادة الحديث؟ لا أنتم حاولتم أن تجدوا العلوم المتشابهة في طريقة تدريسها ولكن المعيار الذي وضعتموه لا يتناسب مع الأسلوب أسلوب أنتم وضعتم مع المحتوى يتناسب مع المحتوى مع الموضوع مع الشيء الذي يتناوله هذا العلم سأقول لكم لماذا أفصح يا شيخ هذا كتاب هذا كتاب تفسير مؤلف ضمن المعايير العالمية لتأليف المناهج هذا قام به مركزنا مركز الدراسة مركز الاستشارة في الدراسات والأبحاث هذا منهاج ألفناه للتعليم الشرعي ضمن المعايير العلمية كما تؤلف كل المناهج العالمية أي بمراعاة علم النفس وعلم التربية ومراحل النمو والأهداف التربوية هذا أحد الكتب هو كتاب التفسير الآن أريد لكم أن تتصفحوا كيف وزعت المعلومات داخل كل درس يعني به سأدرس نحن ألفنا بناء على أساليب وطرق الدرس الحديثة ومعايير تأليف المناهج أريد من كل واحد منكم أن يأخذ درس واحد وينظر كيف أنا لدي معلومات كثيرة أنا أقول مثلا اليوم سأفسر أول 10 آيات من سورة عمة أول 10 آيات من سورة عمة كيف سأدرسها؟ أنا عندي كم كبير من المعلومات حول أول 10 آيات من سورة عمة كيف سأقدم معلومات؟ كيف أرتبها داخل الدرس؟ كيف ألقيها على الطلاب حتى لا تختلط أمور ببعضها؟ كلكم أن تطلبوا، بما أن هذا الكتاب مؤلف ضمن المعايير العلمية. طبعا هذا كتاب من تأليف الحمد. ما شاء الله. ثلاث كتب. أنا نحن مجموعة باحثين، كل واحد منا أخذ علم. هذا عملت عليه منذ من الأهداف التربوية إلى المدرسة، إلى الصيغة النهائية. مدارس في أي مدارس؟ في المدارس الشرعية. والآن تبنته الحكومة التركية. في مدارس الشرعية. مدرس في سوريا. لا لا لا. هو كتاب مدرسي. قمنا بتأليفه من أجل وضعه في المدارس. وهذا كتاب الحديث. أيضا طلع كيف وزعت، أنا عندي حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، كيف أشرح هذا الحديث، كيف أرتب المعلومات داخل هذا الدرس. انظر موجود في مكتب هذا؟ لا لا لا، ما هذا هو، هذا يقدم للمؤسسات ليس للعام. هو كتاب مدرسي لأنه ليس كتاب ثقافي، كتاب علمي مدرسي يقدم للدول، يقدم للمؤسسات أكاديمية. أكاديمية هو للمدرسة، مدرسة حكومية ولكن تدرس العلوم الشرعية. ممكن ينسب للاستفادة ولا كيف؟ والله أخي نحن الآن سأرى سنأتي بعض النسخ إلى هنا. إذا وصلت النسخ كان عندنا إشكال بطريقة إدخالها إلى بلجيكا، كونه الكتب تحتاج بعض شروط جديدة لإدخال الكتب. كنا سندخل 30 نسخة حتى يعني نقدمها لبعض المختصين. فإن شاء الله إذا وصلت نعطيها المسخ. يعني عن طريق هذا الكتاب مسكين يؤلف كتاب يعني بطريقة ممكن تستفيد منه. الآن أريدك أن تطلع كيف تصنف، تقسم، توضع المعلومات داخل الدرس حتى تعطي درس صحيح. أنا عندي معلومات كثيرة حول حديث إنما الأعمال بالنيات، كيف أرتبها، كيف أقدمها؟ هل أقدمها وأدرسها كما أدرس معلومات الفقه؟ انظر الآن أنت الآن لو سمحت من يرى يعطيه لغيره حتى يرى، وأنت اطلعي الآن. الآن الآن الآن تأخذون نموذج من كتاب الفقه، خذ أي درس من كتاب الفقه وأي درس من كتاب التفسير أو الحديث حتى ترى الاختلاف كيف تم توزيع المعلومات. هذا دليل على أن العلوم لا تدرس بطريقة واحدة. خذي أي درس وانظري هل وزعت المعلومات هنا بنفس الطريقة التي وزعت بدرس التفسير أو الحديث؟ أيوة أحسن، تعال أقسام الدرس. نعم وبلا أحسن. إذا نأخذ مثال واحد. بس اطلع على درس واحد كيف وزعت المعلومات. اذا انتهيتم اعطوه لغيركم وخذوا كتاب الفقه انظروا كيف وزعت الكتاب في درس فقه وكيف وزعت المعلومات في كتاب تفسير او حديث. خذوا اي درس مثلا مبحث التيمم، مبحث الطهاره، مبحث اي موضوع فقهي وانظروا كيف تم توزيع المعلومات. نعم. طيب ما يدخل ضمن الترابط كله؟ بطريقة التدريس؟ يعني شيء الحديث مترابط مع شرحه مع يعني يمكن أن يراعى ولكن ليس هو المعيار الصحيح باختيار الأسلوب المناسب للتعليم. لا ليس هو. أجل هذا أنا لما ذكرت السيرة والتاريخ والتفسير قلت مثلا لما حدث في السيرة وجرى مثلا قبل الهجرة هل اختيارك أو بعد الهجرة؟ نعم الآن ستعلم أنك أصبت وأخطأت، هنا أصبت وأخطأت ولكن كمعيار وضعته خطأ. كمعيار وضعته خطأ. أما لا تصنيفك أنت أصبت باثنتين وأخطأت بواحد. جيد هذا الاختبار. تفضل هي كتاب فقط ايضا انظروا خذوا اي امثله ساعطي الكفالة مثلا وضع لك أحكام الكفالة كيف وزعت المعلومات الكثيرة ورتبت على شكل أقسام ولماذا وضع هذا قبل هذا وهذا قبل هذا هذا كله علم فقهاؤنا لم يضعوا شيء قبل شيء عبثا كان في منطقية في عقلية بالتوزيع أحسن ربما ترى العناوين التفصيلية هنا أيضا تستفيد لماذا مثلا لماذا وضع تعريف الكفالة قبل الأركان يعني في في في في في سبب في معيار جعل الفقيه يقدم هذا على هذا في تدريسه أو في تعليمه أو في تصنيفه للكتاب يمكنك هنا أن تستفيد أيضا من العناوين الأسفل الآن طلعت على كتاب التفسير جيد هذا ينبغي أن يكون في مكتبة كل طالب علم. أنا أنصحكم باقتنائه. كل طالب علم ينبغي أن يكون هذا عنده. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور عمر الزحري. هذا من أفضل موسوعة ألفت في القرن العشرين حول الفقه الإسلامي. فقه مقارن. فقه مقارن نعم. مع المذاهب أربعة وغير الأربعة أيضا. مع فقه الصحابة وفقه أنا أنصحكم به. أسلوب واضح. جمع كل شيء هو تقريبا وصل الآن إلى 12 جزء في هذا الحديث 12 جزء الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي طباعة دار الفكر في دمشق جدا مهم وله كتاب أيضا متميز بالتفسير اسمه التفسير المنير يقارب 30 جزء لتفسير القرآن أيضا ضمن المنهجية الأكاديمية العلمية المعاصرة إبراهيم زحيلي وهب الزحيلي توفي رحمه الله منذ سنتين ومن كبار فقهاء العالم الإسلامي توفي رحمه الله أخوه الدكتور محمد الزحيلي أيضا من كبار الفقهاء هو عميد كلية الشريعة في الكويت الآن خرج من سوريا منذ 10 سنوات لما نقرأ كتابنا الفقه في السيرة نعم نفس الشيء هكذا فقه يعني فهم السيرة ليس فقط أحداث تاريخية وإنما الاستنباط من السيرة استنباط. نعم. استنباط فكري استنباط عقائدي استنباط فقهي وليس دائما استنباط فقهي طيب حتى لا نطيل إخواني أنتم وضعتم بترتيب هذه العلوم الإسلامية إلى مجموعات في طريقة وأساليب تدريسها إلى معيار الترابط والتشابه أنا أقول لكم المعيار الصحيح الذي ينبغي أن يوضع تبهوا لي جميعا أخواني المعيار حتى أختار الطريقة المناسبة في تعليم هذا العلم طلب مني أن أدرس الحديث المصطلح التفسير ما هو الأسلوب الذي سأختاره كمدرس ناجح في تعليم هذه المادة أول شيء ينبغي أن تنظر إلى طبيعة المعلومات الموجودة بهذا العلم انتبه إذن لا أنظر إلى التشابه ما بين العلوم والله علم الحديث مترابط حقيقة مع المصطلح هذا 100% صح وعلوم القرآن متشابهة مع التفسير 100% صح أنا ليس الآن هذا مجال بحثي هو التشابه ما بين العلوم والترابط أنا بحثي كيف أختار أفضل وسيلة وطريقة لإعطاء المعلومة بشكل أكاديمي واضح منظم مرتب بحيث الأستاذ يرتاح بالإعطاء والطالب يرتاح اختار أفضل الأساليب في تعليم كل علم إنه كل علم له معلومات خاصة عن غيره سأعطيكم مثال بس دقيقة معلومات دقيقة لا طبيعة المعلومات الموجودة هل المعلومات الموجودة بالفقه نفس المعلومات الموجودة بالتفسير أم انظر في كتاب التفسير عندما قام هذا المؤلف بكتابة هذا الكتاب ماذا وضع لنا أول شيء الآية المعلومات كلها مرتبطة بنص انتبه يا أخي محمد عندما أدرس مادة التفسير المعلومات كلها إنما جاء بها العالم أو المؤلف ليشرح نصا قرآنيا إلهيا فوضع لنا أول شيء النص صح؟ إذا كل الكلام الذي سيأتي بعد هو شرح اسمه تفسير القرآن. الكلام كله سيدور حول محور واحد اللي هو الآيات، فهو تفسير وشرح للآيات. ماذا فعل المؤلف هنا؟ نص. ماذا فعل؟ وضع الحديث. المعلومات الموجودة كلها في هذا الكتاب تدور حول حديث نبوي. كل ما سيأتي من كلام 4-5 صفحات كله مرتبط منتمي إلى نص حديث، هو شرح لحديث وتفسير لحديث. فهناك تشابه جدا ما بين نصين. لا ليس نصين، علمين. لماذا التشابه بين علم التفسير وعلم الحديث؟ ما التشابه؟ شرح. أن كلاهما يشرح نص. نص. هذا نص إلهي وهذا نص نبوي. هذا التشابه. محور الكلام كله يدور حول شيء محدد، نص نبوي، نص إلهي. هل الفقه كذلك؟ لا. الآن سأريكم. إذا هذول علمين مع بعض. وين الكتب الآن؟ أي جزء هذا؟ الرابع. أهلا وسهلا مولانا، تفضلوا يا سيدي. بسم الله. حفلة. هنا عندنا ما شاء الله. عاملين حفلة ونجيت على غفلة. تفضل يا سيدي. ايش فين الأخ اللي قال حصار طرق التدريس؟ وكيف هناك تمايز ما بين طريقة تدريس كل علم حتى لا ندرس على الطريقة القديمة مولانا يشرح والطالب يقرأ. ما شاء الله، احنا طورنا الشيخ. حديث معاصر. وين الكتاب اللي عندكم؟ اعطيني الشيخ ومن عندكم اوضح. وش نطعمونه في المال؟ القيناهم هكذا لبس بس. أنت رأيتهم هنا ولا لا؟ لا ما غيرت الشيء. طرق تدريس ليش قلت طرق تدريس؟ المواريث. المواريث. 5-5 في أزيد؟ لا 5-5. 5-5. 5 لحيجة تاخذوه. يمكن ناخذ 4. يمكن ناخذ 4. نعم الآن. لكن مو مشكلة. من يريد يؤكد حتى لا يصور زيادة. 5-5 يفضل لك للعام الجاي إن شاء الله. والله الرجل لسه باقي له فلوس من العام الماضي. راح أعطيك الفلوس بعدين. يعني الناس سبحان الله. أي وبعدين بيجي المشكلة وين أنت بتصور؟ عملنا كثير. بيجي الأستاذ يغير الكتاب السنة الجاية. ها؟ أدي واحد ما دفعش فلوس هذا لم يحضر أو يدفع فلوس. ما بيدفعش. هذا بترضوه هذا ما يجيش جنب نادي هذا. ما نسيت السنة تحضر هذه السنة؟ لماذا تحضر هذه السنة؟ الله هدا وتحرمه تبت؟ لا نحن حكينا له على كل سنة أعطي فلوس وما أحضر هذا طلع قيمة ال أيوه خلص استرد حقوقه استرد حقوقه بخوفه يا شيخ جماعة العراق بخوفه. إذا إخواني شوف أنت تخيل نفسك عم تدرس حتى نبسط الأمر أكثر ما أدخل بالبيوت لأن عندنا هنا مثلا ببحث الكفالة كفالة الإنسان شو قال لك والكلام في هذا العقد في المباحث الخمسة الآتية يعني شو هي أقسام الدرس مشروعية الكفالة دليل على أنها شيء جائز في الإسلام، تعريفها وركنها وألفاظها، شرائطها أحكامها انتهاؤها أي فسقها بطلانها، رجول الكفيل. حنأخذ مثال أبسط، لو كنت أدرس أحكام الصلاة ماذا سأدرس في أحكام الصلاة؟ تعريف الصلاة، دليلها مشروعيتها، لمدى شرعها مشروعيتها، أحسن، شرائطها، أركانها، سننها، مكروهاتها، كما كتبنا المرة الماضية مكروهاتها، مبطلاتها، صحيح؟ أنه هي مجموعة معلومات. الآن سنكتب. العلماء نبهونا عندما تختار الأسلوب بدك تنتبه للمعلومات الموجودة داخل هذا العلم. فقسم العلماء هذه العلوم الإسلامية إلى قسمين رئيسين. علوم نصية علم كل عمله بتفسير نص، يعني علوم نصية، أي العلم الذي سأدرسه مهمته شرح وتفسير نص قرآني، نص نبوي، نص أدبي. ربما أدرس أنا مادة الشعر الجاهلي، صحيح؟ كيف أدرسها؟ أضع 10 أبيات وأقوم بدراستها كما درست القرآن والسنة. هذا نص، الشعر نص، الخطبة خطبة النبي، دراسة أدبية لخطبة النبي في حجة الوداع، الخطبة هي نص. إذا النص معناه شو هو النص أخي؟ قد يكون الحديث، القرآن. ما هو النص؟ قد يكون الشعر، خطبة، نثر، نثر يعني خطبة، مقالة أدبية، يعني حكمة، أحسن، أي شيء نص منقول عنه تريد أن تشرحه أو أن تفسره. هذا لا يدرس، هذه الطريقة هي معلومات تسمى سردية، أي تسرد خلف بعضها. المعلومات غير مرتبطة بنص، هو المركز، هو المحور، هو الشمس. لاحظنا هنا بكتاب التفسير والحديث كل الكلام يدور حول النص في أعلى الصفحة، صح؟ الآيات فوق والشرح تحت، وهناك ذلك الحديث فوق والشرح تحت. ولذلك قال انتبه، العلوم المرتبطة بتفسير وشرح النصوص تدرس بطريقة غير العلوم الأخرى التي تسرد المعلومات بها سردًا. خلينا الآن نحط أمثلة. المعلومة الأخيرة تسرد سردًا، يعني غير مرتبطة بنص، عكسها. مصطلح حتى الفقه، يعني بالفقه لا أضع آيات وأقوم بشرحها كالتفسير، وإنما أضع الأدلة داخل المعلومات التي أسردها أذكرها. سأخذ مثال الآن، أنا سأدرس قال لي ستدرس في هذا النص، يتوقع منك بعد دراسة تفسير سورة الملك من آية 1-5 أن تتزود بالخبرات التربوية الآتية. إذا سأدرس أول شيء أول خمس آيات. طيب كيف سأدرسها؟ ما هي المعلومات التي سأعطيها حول سورة التبارك؟ شرح على الأوزار. ايوه احسنت سنبدا شرح المفردات. اول ما ابتدى به ماذا؟ المعنى العام المعنى العام الموضوع نص نص وضع نص نص طبعا الايات احسنت. بعده تحته معنى العام مفردات من شرح الألفاظ. هل كل الألفاظ صعبة؟ الغريبة الصعبة أحسنت. الألفاظ الغريبة هكذا يسمونها غريب القرآن علم أحسنت. وضعت الآيات شرحت الألفاظ لأنها تعيقني على فهم كامل النص. في عندي كلمات غريبة لا أفهمها. بعد ذلك موضوع شو الموضوع؟ يعني المعنى المعنى العام؟ تفسير. شرح الآيات فيه معلومات كثيرة. المعنى العام. المعنى العام. يتحدث عن بشكل عام جدا. مثلا موضوع هذه يتحدث عن علم العقيدة هذا عام. هذه الآيات تحدثكم عن إعجاز الله في خلق السماوات وهذا كلام عام. أما لم أتحدث ما هي تفاصيل هذه العجائب والمخلوقات. وهذا المعنى العام يكون مقتبس من كتاب تفسير؟ لا استنتاجك انت فهمك للآية من خلال فهمه من كتاب تفسير انت ما شاء الله ضليع باللغه العربيه استطيع ان تضع جمل مختصره ثلاث اربع جمل تتحدث عن عن ماذا بشكل اجمالي وعام تتحدث هذه الايات. تتحدث عن عقيده عن احكام الصلاه عن بر الوالدين بشكل عام. المعنى العام اظن ان المفسرين الجدد هم الذين بدأوا بهذه الطريقه. لا هي موجوده ضمن الكتب القديمه ولكن كلها خليط فهم قاموا بفرزها وهذبوها موجود في الكتب القديمه موجود. بعد المعنى العام شرح الايات. لاحظوا انا الان ادخل بالدرس بشكل منطقي وجميل حتى الطالب كمان يفهم علي. اما والله لو دخلت فورا بفقه الايات ما يؤخذ من الآيات من دروس في العقيدة والفقه هل سيفهم الطالب؟ هو لم يفهم معنى والسماء ذات البروج. كلمة بروج ما عرفها حتى تقول له والله. إذا لازم تفسير هنا قبل شرح التفسير هذا في شرح الألفاظ هذا كله تفسير. ولكن التفسير هو عبارة عن مجموعة معلومات. أنا أقصد في التفسير أنه سبب النزول هو حسب. ولكن هنا السؤال المنطقي كيف أوزع هذه المعلومات الكثيرة في الشرح؟ هذا كله تفسير القرآن. كيفية كيف أوزعها بشكل منطقي بحيث أتدرج بتفهيم الطالب؟ تسلسلي منطقي. معنى العام أسباب النزول. لماذا نزلت هذه الآية؟ أحسن. أيضا ننتقل للأحكام. قبل الصلاة لسه ما فهمت أنا الآن فهمت الكلمات. فهمت المعنى العام شرح الايه لماذا نزلت هل فهمت شرح الايه بشكل كامل حتى استطيع الاستنباط منها لا لا معنى خاص شرح معنى خاص اما المعنى الاجمالي للايات لكل ايه المعنى الاجمالي فيه تفصيل كل ايه لوحدها هنا المقطع كله من 1 الى 5 عن ماذا يتحدث اكتبوا العام هو اكبر عنوان المقطع كله سورة تبارك كلها عن ماذا تتحدث هي سورة مكية تتحدث بشكل عام عن عجائب خلق الله وعن العقيدة صح؟ معنى أما معنى كل آية لوحدة طب هي تقريبا 30 آية كل واحدة تحتاج إلى شرح هنا بالإجمالي أدخل به المعنى العام ليس للمقطع كله للسورة كلها وإنما لكل آية بينما هنا لكل السورة لكل المقطع بينما هنا تقول ما الفرق ما بين الإجمالي الإجمالي أكثر تخصيصا هنا لكامل السورة مثلا لو قلت والله تفسير سورة الانشراح على مشاهدة الصدام عن ماذا تتحدث عموما أقول بينما المعنى الإجمالي معنى كل آية واحدة أو مثلا كل آيتين متشابهتين هم أنه مقاطع مقاطع معنى الإجمالي أيضا بعد أن فهمت المعنى الإجمالي بكل آية ماذا يمكن أن أفعل؟ أيوة ما يستفاد الفوائد أو ما يستفاد أو ما يستفاد استمر حاليا ثمر فقه فقه الآيات ماذا أستنبط من هذه من أحكام في العقيدة من أحكام بالفقه من الاستنباط والإرشادات هي حكم مختصر استنباط الفوائد أما فقه الآيات والغوص بالأحكام الموجودة داخلها. بداخلها من أحكام في العقيدة، من أحكام بالسيرة، من أحكام بالآداب، من أحكام بالفقه. بعد ذلك الاستنباط، التقويم والإرشاد، وهذا وهذا متشابه، يمكن أن يكون شيء واحد حسب طريقة الصياغة. إذا صوتها على شكل كلمات مختصرة كما فعلنا هنا، انظروا هنا ماذا فعلنا، ما يستفاد من الآيات هو الاستنباط، ولكن صيغت بعبارات مختصرة جدا. ولكن بالفقه يكون هناك شرح أكثر، هنا صيغت بشكل مختصر ما يستفاد من الآيات، فهي ما يستفاد. أما فقه الآيات فيه غوص أكثر بالمعاني الفقهية، بالمعاني العقائدية، بالمعاني التربوية. انظر أخي، هنا ما يستفاد عبارة عن معلومات مختصرة جدا كخلاصة لهذا الدرس. فيمكن حسب الصياغة أن يكونوا مع بعضهم أو أن يتوسع الإنسان. أيضا ماذا؟ ماذا سأعطي من معلومات في درس التفسير؟ الاستنباط والإرشادات، أيضا التقويم. التقويم بأماكن مختلفة. فتنسوا أن الطريقة الحديثة التقويم حسب مراحل الدرس وليس في آخر الدرس، حتى لا أفشل تنتهي الساعة ثم لما أسأل سؤال واحد أجد ولا طالب فهم الدرس، كيف سأعيد الدرس وانتهى الوقت؟ بينما لو فعلت ذلك بعد كل 10 دقائق من الدرس سأستطيع استدراك خطأ. تبارك أخي محمد، خطأ أن يبعد تقويم هذا الشيء، لأنك ربما بعد شرح ساعة كاملة تسأل الطلاب ما أحد فهم درس أحكام الطهارة، فانتهت الدرس وقلع الجرس، كيف سأضطر إلى إنفاق أيوة على حساب المنهاج؟ بينما لو أنا كل 10 دقائق سألت سؤال أو طلبت من الطلاب سؤال ليتأكد هل فهموا أم لا، إذا كان هناك عدم فهم استمعي 50 دقيقة أستطيع أن أعيد الشرح. وذلك الطريقة الحديثة للتقويم كما قلت هي عبر مراحل الدرس كما رأيت هنا. انظر 3 مرحلتين أو 3 حسب طول الدرس. هذا كبر في العلوم النصية، ينبغي أن هو متشابه. إذا تحط النص أول شيء تقرأ النص أنت كأستاذ بشكل متقن ومنضبط حتى الطالب يسمع القراءة الصحيحة لهذا النص حتى لا يخطئ بالإعراب أو بالفهم. فأول من يضبط النص، أول محل يضبط النص بالقراءة الصحيحة، سواء أنت ولا من المسجلة، تختار الطريقة. لا تترك الطالب يقرأ المرة الأولى، لأنه لو أخطأ سيتعلم الخطأ الطلاب الآخرين. الأفضل المدرس هو من يقرأ المرة الأولى للحديث أو لأبيات الشعر أو للآيات حتى يضمن أن القراءة صحيحة 100%، فينعكس ذلك على الفهم الصحيح للطلاب، لأنك لو أخطأت بالقراءة سيفهمون بشكل خاطئ. الفاعل يصبح مفعول به والمضاف إليه يصبح صفة. فأنت كأستاذ تدرس في المسجد كخطيب، أنت الذي تقرأ النص الذي ستشرحه، نص حديثي، آيات، أدبي، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أبيات شعر. بعد ذلك انظروا كيف تدرجنا بعرض المعلومات. ما بدأ ثورا بفقه الآيات، كيف يستطيع أن يستنبط معلومات دقيقة وعميقة وهو لا يزال كلمات بسيطة لا يفهمها؟ لن يستطيع أن يأخذ شيء، بينما أنا أتدرج معه رويدا رويدا، المعلومة الأبسط إلى المعلومة الأعمق، شرح الألفاظ. والأفضل هنا أن تترك الطلاب هم الذين يختارون الكلمات التي لم يفهموها، لأنك ربما أنت تظن أن هذه الكلمة غير مفهومة، بينما لو طلبت من الطلاب أن يحددوا الكلمات غير المفهومة يعطوها كلمات أنت تتوقع أنها مفهومة وهي عندهم غير مفهومة، فقل لهم لو سمحتم سورة ألم نشرح لك صدرك أمامكم، ضعوا خط قلم الرصاص حول الكلمة التي لم تفهموها، كل طالب يضع إشارة ثم تسألهم أن تكتبها على لوحة تشرحوها حتى تتأكد أنك شرحت كل الكلمات الغريبة. انتبهنا؟ إذا الذي يحدد الكلمات الغريبة الأستاذ بالتعاون مع الطلاب، ليس دائما الأستاذ، إنه قد يخفى على الطالب بعض الكلمات من القرآن أو الحديث أو من الشعر أنت تظن أنها مفهومة، ولكن بسبب تفاوت الطلاب بالمستوى العلمي تجعل بعض الكلمات بالضعاف غير مفهومة مع أنها سهلة. فلا تحدد أنت فقط الغريب. بعد ذلك معلومة عامة أيضا، عن ماذا تتحدث هذه السورة بشكل عام؟ سورة القارعة، سورة الزلزلة، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه، عن ماذا يتحدث بشكل عام؟ هذا سمع علم بسيطة، ما فقدنا بالعمر، أسباب النزول، لماذا أنزل الله، هل لها سبب، هل لها قصة؟ ينبغي أن تذكر أنكم كما تعرفون في كثير من الأحيان أن الآيات تفسر حسب سبب نزولها، لا تعمم على جميع الحياة، كما ذكرنا بقضية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ألا أفسرها بعيدة عن سبب نزولها؟ معناتها الربا القليل مسموح، هذا التفسير حسب اللغة العربية، لكن لها سبب نزول وهو الحديث عن الربا الفاحش في الجاهلية، وكل ربا محرم، ولكن كان الأشد رعبا ونكيرا وسوءا هو ربا الجاهلية لأنه كان أضعاف مضاعفة، هذا لا يعني أن الربا القليل مسموح، ولكنها نزلت لحالة كانت موجودة في الجاهلية، فسبب النزول جدا مهم بالفهم. المعنى الإجمالي للآيات أي تفسير كل آية لوحدها أو كل مجموعة آيات متشابهة بالمعنى، فقه الآيات أي ما يؤخذ من الآيات من معاني دقيقة وعميقة بالفقه، بالتربية، بالأخلاق، بالآداب. الاستنباط هو الفوائد والخلاصات التي فهمها الطلاب من هذا الدرس، التقويم حسب مراحل الدرس. الآن سننتقل إلى إذا هذه المجموعة يدخل بها علم التفسير، التفسير الحديث، النصوص الأدبية، شعرا ونثرا. ونثرا كيف تاريخ أخي؟ من قال تاريخ؟ كيف تاريخ؟ نصوص تاريخية مثلا. نصوص تاريخية؟ مع النثر. كيف؟ مع النثر. لم يكن نص أدبي، ما أنت لست تفسره يعني؟ أن تفسره؟ في نصوص تاريخية لا تفهم لماذا لم يكن فسر. نصوص قديمة. أي طلع نص وتفسره ممكن إذا كان نص له قيمة ممكن، حتى الأسلوب سبحان الله لا تفهمه شيء، هذا أمر آخر، وإشكال في الأسلوب أنا أحكيك معلومة، حتى المعلومات تبهنا في العهد الأندلسي في نصوص تاريخية ويؤخذ منها ممكن، إذا اعتبرناها نص مثلا نص للمقريزي حول مثلا الطعام في الأندلس ممكن، كل شيء نصي، كل شيء نصي هكذا تتدرج به. المفردات، المفردات يعني إلقاء الدرس. نعم. يوجد بعض المفردات مثال لازم تكون هناك تفاهم بين الطالب والأستاذ. أكيد. مثال إحنا في قضية الإرث كان يقول في قضية يقول لك أخ لأب. ما تعرف ما هو الأخ لأب. إحنا ذهنيا يمشي ذهن أنه العم. أيوة. وهو أخ من أب. وبالنسبة للميت. أخوه من أبيه. من أبيه. ولكن من أب. صحيح هذا الذهن. صح. في المرادفات. أخ الأب العم. نعم. صح. فكين بعض المرادفات هذا الذهن مباشرة. صح. ولذلك كان أول ما ينبغي أن يضبط ما هذا هو المفردات. العلوم المصطلحات. المصطلحات. هذا المفردات. ليس المفردات. هو كلمة لغوية. المصطلح ما لها معنى، لها معنى خاص في علم معين. معنى معين. ودبر على هذه. الآن العلوم العامة. إذا هذا العلم يدخل به التفسير والحديث والنصوص الأدبية، النصوص الأدبية قد تكون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون نصا شعريا لسيدنا حسان بن ثابت في مدح رسول الله، هو نص أدبي صحيح؟ وصف الصحابة لرسول الله هو نص موقوف يسمى عند العلماء، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لصاحب، وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للأصحاب من قولين فهو الموقوف. الموقوف هو الكلام الذي ينسب إلى الصحابي، عمر، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، وهذا يمكن أن يدرس الأثر، يسمى الأثر كله. الآن علوم عامة، علوم سردية، أي بها معلومات كثيرة غير مرتبطة بنص أساسي أشرحه. هذا العلوم أي علم هذا؟ أختي مروة، أي واحد من هذه العلوم تضعينها تحت هذا المعيار؟ علوم غير مرتبطة بنص. فقه. أحسن. فقه. سيرة. أحسن. سيرة. مصطلح. علوم القرآن. عقيدة. علوم القرآن. علوم القرآن. عقيدة. عقيدة. أحسن. جيد. هذه بها كم كبير من المعلومات. صحيح؟ ولكن أنا الآن أريد طريقة علمية منطقية بسيطة بترتيب. أنا عندي معلومات كثيرة حول أحكام الوضوء، أنا كأستاذ ناجح، أنا كمدرس ناجح، كيف أرتب هذه المعلومات الكثيرة بحيث أتسلسل بشكل بسيط جميل منطقي، لا أبتدئ بالمبطلات وهو لا يعرف الأركان، وإلا سيضحك علي الطالب، وإذا دخل الأستاذ الموجه التربوي ليقيم أدائي سيقول هذا لا يصح للتدريس. كيف تدرس عن أركان الصلاة وهو لم يعرف دليل وجوب الصلاة؟ أنت فاشل. هو إلى الآن لم يعرف أن الصلوات الخمسة هي فرض أم سنة أم نذر أم في خطأ، في خطأ بطريقة، لأن معلومات كثيرة لم أرتبها أولويا. الآن سنقول، تخيلوا الآن إخوتي وأخواتي، تخيلوا أنني أدرس أحكام الوضوء، ماذا سأعطي معلومات عن الوضوء؟ مثل هنا سابقا ماذا سأتكلع التعريف وتعريف الوضوء؟ تعريفه يعني لغة واصطلاحا، بعد معنى العام شو المعنى؟ أين المعنى؟ هو الوضوء المعنى العام، هذا التعريف. اللغة مصطلحة عندما أفسر نص قول لا التعريف هو الذي يوضح معنى الوضوء، يعني عنوان الوضوء أن بصفة عامة أدخل إلى بصفة عامة التعريف، لأنك في التعريف ستتحدث فستؤدي الذي تريده. دليله حكمه شروطه. يمكن هنا عند مع حكم، يمكن هنا تاريخ مشروعيته، هذا كله بالمقدمة. بعدين شروطه أركان. هل الشروط قبل ولا الأركان؟ شروط قبل. شروط. الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون قبله أو خارجا عنه. الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون جزءا منه. كلاهما يتوقف الشيء عليه، ولكن أحدهما يكون في العمق والثاني يكون لوحده. مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، بينما قراءة الفاتحة ركن لأنها داخل الصلاة. شروطه أحسن. بعدها أخي محمد، شروط بعض الشروط ما المناسب؟ أحسن. الأركان. المحمد الثاني بعد الأركان ماذا يمكن أن كتدرج منطقي؟ لا، ألا يوجد شيء قريب من معنى الأركان شبيه به؟ الركن عند الجمهور على ما نفس الشيء، انتهاء. لا، سنن يا جماعة، هذا مطلوب والسنن مطلوبة. السنن الآن مكروه. ماذا مكروه؟ هما المبطلات. المبطلات آخر شيء. هذا الترتيب المنطقي لتدريس مثلا كتاب درس فقط. ما هو المعيار الذي اخترته ووضعته لترتيب المعلومات؟ هو تسلسل المعلومة بشكل مفهوم من منطقي. الأبسط إلى الأعماق، من الأعلى أو من الأدنى إلى الأعلى. هذه الطريقة نفسها أتبعها عندما أدرس السيرة النبوية. لا أستطيع أن أقول من العام إلى الخاص تخصص يعني. كمان نفس الشيء، أعلى إلى الأدنى، عام الخاص نفس الشيء. المهم أن تختار المعلومة الأبسط فالأعمق حتى ما يختلف على الطالب. كما فعلنا هنا، لا أدرسه فقه الآيات وهو لا يعرف شرح الألفاظ الغريبة، لم يفهم الآيات. وهنا كذلك لا أدرسه المبطلات وهو لا يعرف الأركان، لأنه لا يعرف كيف سيبطل العمل عند عدم وجود الركن. قد يكون فقط في منطقية وتدرج بعرض المعلومة، لأن المعلومات هنا ستسرد سردا. كيف أوزعها؟ أحتاج إلى منطق بتوزيعها. وهذا ما فعله علماؤنا بمنهجية تأليف العلوم. كان عندهم يا أخي إبداع. شوف هؤلاء كلهم فعلوا ذلك. لاحظتم الآن كتبهم كلها كذلك الحديثة. حتى قديماً كان هناك شيء شبيه بهذا، ولكن كلها بقلب بعضها. أما هنا صار مرتب العنوان الأسود الغامق. تعريف الوضوء، دليله، حكمه، متى شرع، أركانه، شيء صار مرتب. ولذلك الذي يتعلم بطريقة أكاديمية يكون تفكيره منظم أكثر من الذي يقرأ من الحواشي. في الحواشي عقله كالحواشي، مختلط المعلومات. شيخ التبويب أليس جزء من الأسلوب؟ هو التبويب هنا إبداع علمي للعلماء. هنا الإبداع علمي للعلماء هو تبويب، تقسيم المعلومات، فرز المعلومات، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. انظروا كيف وضعوه علماؤنا مبدعون. لا انظر فقط الى المعلومه، انظر الى الابداع في تصنيف وتاليف العلوم. وهذا اخواني علم لوحده الان في الغرب، وهو تفسير وتصنيف العلوم. لانهم يقولون عالميا الان عندنا ازمه لكثره المعلومات، كيف استفيد منها اذا لم ارتبها؟ يعني انا عندي على الهارد ديسك تبع الكمبيوتر عندك 100 جيجا، يعني قد هذا المركز ب 100 مره معلومات. كيف استفيد منها؟ قاموا بتصنيف هذا، قاموا بتصنيف هذا داخل الكمبيوتر، الموسوعه الشامله بها مدري كم 10,000 كتاب، 15,000 كتاب. قال لك اولا الكتب الفقهيه، المذهب الحنفي، المذهب، شوف داخل ده رتبوا النكتب كثيرة. عندها يوجد بهذه الموسوعة 15,000 كتاب، يوجد بدرس أحكام الوضوء 50 صفحة أو أكثر. هنا أكثر من 300 صفحة، 200 أو 300 صفحة عند الدكتور أبو الزحلي. 300 صفحة كيف أدرسها الاثنين؟ فقط مقارنة. أريد أن أرتبها بطريقة منطقية، أرتاح أنا كمدرس بالإعطاء. كيف سأرتاح؟ سأرتاح حتى لا أضطر لكثرة الإعادة والشرح. أنني عندما أبتدئ بالسنن وهو لا يعرف الشروط سيقول أستاذ ما فهمت، ليش هل الركوع من الأركان؟ سأضطر لشرح الأركان. أنت ستضع نفسك بأزمة. لماذا؟ لأن الطالب لم يتدرج معك بالمعلومات. فلا تدرس العلوم الإسلامية كلها بطريقة واحدة. ينبغي أن تنظر أولاً إلى نوع المعلومات وطبيعة المعلومات الموجودة بهذه المادة بهذا العلم، ثم تختار الأسلوب الأنسب لذلك. بعد أن تختار الأسلوب الأنسب تقوم بتوزيع وترتيب المعلومات بشكل متسلسل منطقي حتى تكون مبدع بالإعطاء ويفهم الطالب عليه. إذا هذا كله جزء الأستاذ أن ينظر بالدرس فيقيم هو هل هذه المعلومات الموجودة بتفسير الطبري هل هي أقرب إلى تفسير النصوص ولا إلى العلوم السردية؟ أقول لا والله، هو يضع آية ألم نشرح لك صدرك وكل الكلام حوله، إذن هو أقرب إلى تفسير النصوص. ف فأختار أسلوب تفسير النصوص. واضح؟ ذكرت مثال في الصغار يعني. الآن عندما رأيتم هذه الكتب هل وجدتم أنها مرتبة بطريقة علمية أكاديمية؟ نعم. وضيع عليك أن أول ما وضعت الأهداف حتى المدرس ما يضيع، حتى الأستاذ حدد له ما الذي ينبغي أن يركز عليه في هذا الدرس حتى لا يعطي عن الإسلام كله. أنا أريد حلها شيء محدد. أنا عندي الآن الآيات من 1 إلى 5 في سورة تبارك. ما هي الرسائل العلمية؟ ما هي الرسائل التربوية التي أريد إيصالها؟ حددها لك حتى إذا أنت كنت أستاذ متواضع المعلومات أو أقرب إلى الفاشل تستعين بها. في ناس ما عنده أخي خبرة، هو ساعدك وقال لك يتوقع منك بعد دراسة تفسير سورة الملك هذا إرشاد للطالب وللمدرس، تعظيم المولى في قلب المؤمن وسلوكه، بتركز عليه بالتدريس، التنافس للوصول إلى أفضل الأعمال في ميادين الصدق والخيرات، التفكر والنظر في إتقان صنع الله عز وجل من خلال هذه الآيات، الوقوف على حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء. أيها المدرس، أيها الطالب، ركز بهذا المقطع 5 آيات حول هذه المعاني، لأنك ستأخذ معاني وآداب وفوائد أخرى في نصوص أخرى. حتى ما يصبح درس الأستاذ درس عام، لا، يركز على شيء يتناسب مع موضوع الآيات. فهو أول شيء وضع لك الأهداف، وضع لك النص، انظر النص كله مضبوط أي مشكل، كل حرف مشكل لأنه نص مهم، نص قرآني، كل حرف عليه التشكيل. ثاني شيء وضع لك المعنى العام، ويمكن أن تقدم المعنى العام على، إذا اخترت كمقدم المعنى العام يصلح أن تجعله أول شيء. أما إذا وضعت أنت مقدمة مشوقة أخرى خاصة وما اخترت قصة، فتبتدئ بالقصة ثم تشرح الألفاظ ثم تعطي معنى العام حسب أنت يعني المعلومات التي يمكنك. هذا ليس هو قاعدة لا تحيل، هو شيء تقريبي. المهم أن تبقى منطقي من توزيع المعلومة. إذا أعطاك شرح النص، شرح الألفاظ، المعنى العام، شرح الآيات اللي هو المعنى الإجمالي، يعني ما يستفاد من الآيات، التقويم، التقويم جمرتين، بعدين نشاط خاص اللي هو مسألة تطوير مهارات وإبداع الطلاب، نشاط خاص قال لك سورة الملك من السور المكية، ارجع إلى ما بين يديك من كتب التفسير أو ما تيسر من المواقع الإسلامية المعتمدة المعتد بها على شبكة الإنترنت لتبين أو لتتبين المقصود بمصطلحي المكي والمدني. هذا تعلم طبعا البحث العلمي، هو يرجع ويبحث سواء إلكترونيا ولا بالكتب عن ماذا يعني مكي وماذا يعني مدني، تعلمه البحث العلمي أي أن يصل إلى المعلومة. اليوم خلاصة يعني مش تبسيط للطالب أن يضع الخلاصة في الأخير. نعم. هلا عندنا نموذج ثاني، هذا الكتب للطلاب المبتدئين جدا. الآن الحكومة التركية طلبت كتاب متخصص لطلاب المدارس، وضعنا هذا الذي تقول. ولو معي الكمبيوتر تبعيت بورجيكم النموذج الجديد الذي وضعناه. الخلاصة، استنتج ماذا لو، على شكل فقاعات ملونة من باب التنبيه، تنبيه مثلا المكي خصائصه كذا، يمكن أن يضاف هذا داخل إذا بالطالب يعني مبارك. الآن بدي منكم الآن تدمجوا وتمزجوا ما بين أساليب التدريس العامة وأساليب التدريس الخاصة. ما هي مراحل التدريس العامة؟ حكينا على المرة الماضية، ما هي المراحل؟ التمهيد. الآن سنقيم أمر مهم. لو قلنا هذه أساليب التدريس العامة أي تصلح للعلوم الإسلامية أيضا، ولكن العلوم الإسلامية لها خصوصية. إذا سنستفيد من الطريقتين، الطريقة العامة أول ما أبدأ به ماذا؟ التمهيد. بعد التمهيد العرض. العرض مقدمة. لا، العرض التمهيد هو المقدمة. تمهيد العرض أيضا المناقشة والتطبيق المناقشة تقويم التطبيق والاستنباط الاستنباط و المناقشة حقنا المناقشة والاستنتاج والاستنتاج التقويم ولو وضعناه آخر ولكنه بكل المراحل التطبيق تقويم في أي مكان تقويم في أي مكان أنت تختار الكم من المعلومات المناسب وتسأل الطلاب أو تطلب من الطلاب أسئلة حتى تأكد أنهم فهموا التطبيق أيضا هنا كله متشابه هو عبارة عن الفهم الدقيق من الطلاب عندما تحدث عن دور الوالدين كيف نطبقه في حياتنا اليومية في البيت التطبيق عنه أخواني وأخواتي هذه المراحل أين مكانها المناسب في الطريقة العامة؟ هل أضعها في التمرين؟ هل أضعها في العرض؟ أم يقن تنزل هذه على المكان المناسب هنا؟ هل هذه المعلومات هي أنسب إلى التمهيد؟ هل هذه المعلومات هي أنسب إلى العرض أم أنسب إلى المناقشة؟ أين تضع هذه؟ هذه مراتب هذه مراحل مراحل تدريس العلوم الإسلامية هذه المراحل أين مكانها المناسب من المراحل العامة؟ تمهيد وعرض جميل أعطني مثال أضعه في التمهيد من هنا التمهيد هو من هذه هو النص نفسه النص النص والمعنى العام قصدك قراءة النص قراءة النص المضبوطة هي تمهيد تمهيد يعني ما التمهيد عبارة عن مقدمة كان أضع المعنى العام في التمهيد يمكن أنت أصبت حقيقة هذه المعلومات توزيعها ما بين التمهيد وما بين العرض الآن لو ذهبنا إلى تدريس مادة الفقه من هذه العناوين وأقسام الدرس أي منها يصلح أن يكون فيه التمهيد؟ تعريف أحسن لي حكم الدليل الدليل يمكن أن يكون حكم يعني دخل حسب طريقة العرض مقدمة العرض حسب طريقة العرض أنك قد تختار للبدء بالصلاة بقصة عن أهمية الصلاة فوائدها مثلا الحق هنا هو سأل حكمه تاريخ مشروعيته دليله مثلا وحكمه وفوائده إذا يصلح هذا نعم يصلح التعريف أن يكون في المقدمة يصلح الدليل أن يكون في المقدمة ويصلح أن تبتدئ بقصة مع تعريف الوضوء ثم تبتدئ بالعرض بقضية الدليل والحكم وأكثر العلماء يضعون هذا في العرض حقيقة هذه كلها في العرض التمهيد والمقدمة تكون بشيء قصة جميلة لطيفة أسئلة تشويقية هذه أقرب إلى الآن الدخول بتفاصيل أحكام الوضوء أما نعم هل تصلح التعريف والدليل والحكم وتاريخ المشروعية إلى هنا هل هذه تصلح أن تكون بتمهيد طويل مقدمة طويلة؟ نعم أما إذا اخترت مقدمة ما كان عندي 45 دقيقة درس كله وإذا اخترت أن تكون هذه مقدمة مقدمة طويلة جدا يمكن أن أبتدي بقصة بسيطة عن فضل الصلاة وأجعل هذا كله في العرض فأنت حسب قدرتك على تقسيم الزمن ما بين التمهيد وما بين العرض. إذا أحسنتم مراحل تدريس العلوم الإسلامية ليس كلها تضع في العرض لا بعضها تكون أنسب إلى التمهيد وبعضها أنسب إلى العرض. أحسنتم. هل واضح؟ هل أدركتم التمايز ما بين الطريقة العامة لتدريس أي علم والعلوم الإسلامية؟ مرحلة ثانية هل أدركتم التمايز ما بين العلوم الإسلامية نفسها في التدريس؟ نعم إذا عندنا نوعين من العلوم الإسلامية في طريقة التدريس القسم الأول ما هو؟ العلوم النصية العلوم التي تفسر النصوص كعلم حديث الحديث القرآن التفسير الشعر النصوص الأدبية كالأدبي والخطبة والشعري. النوع الثاني من العلوم الإسلامية التي يدرس بطريقة أيضا خاصة ومستقلة معلومة عامة. العلوم خلينا نسميها حتى ما أنتم تكون أوضح بالنسبة لكم، هذه معروفة مكتوبة من خلال الكتاب، الكتاب حاط كثير كلام عام عام كثير بصراحة، لأن هم يأخذوا من مصادر ثانية قص ولصق يعني ما كثير مشغل كاتب الكتاب مشغل. علوم غير نصية، يعني لا تختلط بنص. كلمة نصية يعني برجع بقول لكم هي تشرح نص، مو يعني نصية لها دليل وليس لها دليل هو. مراحل التدريس هي أي مراحل؟ هذه؟ أسئلة عامة. أنت ما كنت بالدرس، لا لا ما. هذه مراحل الدرس العام لأي علم بالعالم. ينطبق على وتنطبق على العلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية لها خصوصية كون طبيعة المعلومات داخلة تمتاز عن الهندسة، تمتاز عن التاريخ، تمتاز عن هذه أي درس في العالم سواء كان تدرس طب ولا تدرس هندسة ولا فقط نفس هذا مراحل عامة لأي درس. مراحل تدريس عامة. هذه خاصة بالعلوم الإسلامية حتى نميز، فنستفيد من من مراحل التدريس العامة بالأساليب الخاصة بتعليم العلوم الإسلامية. هذا هي بعيد. تفضل. يعني كما في الصغر هذا الأستاذ لما يلقي الدرس التلميذ بيفهم فيقول له ماذا فعل لك؟ أفتح لك مخك يعني وضع لك المعلومات، لكن الآن توصلوا أنهم بهذا كأنه يفتح رأس التلميذ ويضرب. لأنك أنت شوف أنت قسمت له المعلومة. صح. وتدرج معه بأسلوب لطيف جميل. الصلاة. الصلاة فضلها. دليل على أن الصلاة واجبة على كل مسلم والذين أمروا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أنها واجبة. كيف نصلي؟ لابد أن نفعل أشياء خاصة وهذه تسمى الشروط والأركان. قال عم يمشي معه. أما والله يفتح الكتاب يلا. لم يعرف الأركان من السنن من الشروط من غلط كان فيه. يعني كمية كان يفهم كيف الغلط في طريقة التدريس أنا هذه الطريقة سأعطيتني منهجية سأسير في الطريقة. هذه يصبح عقلك كالكمبيوتر. المعلومات الكثيرة مفهرسة مرتبة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة، مثل الإنسان لديه مستودع بحجم هذه الغرفة، كلما اشترى شيئا من المرشمتنا بيفتح الباب ويغنيه في يوم من الأيام، يحتاج إلى مفك من بين آلاف الأشياء الموجودة في هذا، هل سيستطيع الوصول إليها بسهولة؟ وربما يحتاج للوصول إلى أدوات التصليح يحتاج إلى يوم كامل حتى يعرف أين هي، بينما لو هو وضع رفوف في المخزن وقام وقال هذا الرف خاص بالأدوات الكهربائية وهذا الرف خاص بالأدوات الصحية وهذا خاص بالسيارات، عندما يقول أريد مفتاح لسيارتي ماذا سيفعل؟ فورا يتوجه إلى الخزانة التي بها معدات السيارات. ليش؟ من هو الأصل رتب الأشياء الكثيرة. ما نفس الشيء، أنت عندما ترتب المعلومات الكثيرة في ذهنك ستكون قادر في المستقبل على الاستفادة منها في القضايا المعاصرة، وهذا الذي نحتاجه بشخصية طالب العلم. نقول المدرس كأنه نجار يعطيني حجر أو تجرب أحسن يخرج منك مثال. هي مادة أولية. القرآن والسنة هو مصدر اسمه مصدر للتشريع. كيف سأستطيع أن أستخرج من القرآن الضوابط العامة للتعامل مع غير المسلمين؟ وأنا طوال عمري لم أدرس في كتب الفقه أو في كتب عقيدة إلا غير كل من لا يؤمن بالإسلام فهو كافر والكافر حكمه كذا وكذا. طب في تفاصيل يعني الكفار أربعة خمسة أنواع من القرآن. تبه؟ بينما عندما يكون عندي أدوات لفهم القرآن سأرجع وأستنبط المعلومات الدقيقة الصحيحة حول أحكام غير المسلمين في الإسلام. هذه من الأصول يعني. أصول تفسير. هو تفسير النصوص هو بطريقة علمية وعلى الأصول. هو تفسير دنيا. لكن نفتقده الآن يعني في علم الأصول من الذي يخرج لنا يعني مع حسب. طبعا هو الميزان للفهم الصحيح. هو الميزان للفهم الصحيح. في وقت يقول الكل أنني آخذ أفكاري من القرآن والسنة. طيب ما هو المعيار أنني أخذت صح وأخذت لا صح خطأ؟ سيكون في معيار علمي صح؟ غير سموها علوم الآلة، وكأنها آلة، وكأنها أدوات تستخدمها كما قال أخي لصناعة شيء. علوم الآلة عند العربية مصطلح كثير. التوفيق في الاختيار يعني من هذه السيد عالم من المعلومات والكتب والمصادر أحسن. كيف نختار يعني الصحيح أو المناسب؟ كما قلنا. حسنة الفرز وحسنة الاختيار. يعني مثلا أنت عندما تعرف التيارات الإسلامية الموجودة، عندما أقول لك مثلا الآن الأحمدية، عندما أقول لك مثلا الآن القاديانية، لو تعرف تفاصيل المعلومات حول هذه الفرقة وتوجهها ومدى انتسابه إلى الدين الإسلامي كمان، ستعرف مثلاً ما هو قيمة المعلومات التي تعطيها هذه الفرقة، هل تقبل بها أم لا؟ لأن صار عندك تصور عن هذه الفرقة، ستعرف كيف تتعامل مع أعلامه من علمائهم، مع مؤلفاتهم، مع أفكارهم، مع مواقعهم الإلكتروني، لأن في النهاية عندك تصور دقيق حول هذا التيار. أما والله أنت لا تعرف، فت إلى موقع علمي على الإنترنت ووجدت والله يا أخي أحكام يا أخي مخالفة لما أنت معتاد عليه من أحكام. استغربت يعني هل هذا مالكي ولا، وإذ هو مثلا يكون موقع قادياني، أنت لا تعرف شيء عن قادياني. في مسألة هي حقيقة اطلاع وفرز وتبييض صحيح يعينك على اتخاذ قرارات كثيرة. تمام؟ أحتاج وقت خبرة علم. أنا أقصد مثلا بعض الأحيان في المذهب الحنفي تجد 100 كتاب في النار، ولكن علماء الحنفية ذكروا لك ما هو المعتمد بالفتوى من هذه الكتب وما هو غير معتمد. فأنت تلقى عندما يقول لك القول المعتمد في العبادات عند الحنفية هو قول محمد وزفر، والقول المعتمد بالفتوى عند الحنفية في أحكام المعاملات والحدود وقول أبو يوسف. طيب وين نجد هذه الكتب المعتمدة؟ قرارات تعلم يحتاج أمر إلى تعلم، لأن هذا أمر تخصصي ليس ثقافة. صحيح؟ معرفة المعتمد من الكتب والمعتمد من الكتب هذا تخصص وليس ثقافة عامة لأي إنسان. في أمر بسيط طبعا في القوائم، الكتب المعتمدة بالفتوى في كل مذهب صنفها البلد، ما هو المعتمد بالفتوى في المذهب الشافعي والمالكي الجعفري الإباضي كله يحتاج إلى اقتناع. كم الساعة؟ دقة إن شاء الله. دقة. ما شاء الله. السنة بطبق الشرط أن يتوقف عليه الشيء ويكون قبله. نعم. ما يتوقف على صحة الشيء ويكون خارجا عنه. والركن ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون جزءا منه في داخله. كيف إشكيش عدو هكذا مثلا؟ بعد نرجع سنرجع نعم طبعا سنرجع إلى أبحاث مهمة جدا وهي كيف نقول